سورة القلم سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. والقلم وما يسطرون، أقسم الله سبحانه بالقلم الذي كتب الله به الذكر وما يكتبه الحفظة من أعمال بني آدم وما يكتبه الكاتبون مما فيه علم وخير ونفع. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت يا رسول الله بفضل نعمة الله عليك بالنبوة والرسالة بمجنون، لأن مواقف رسالتك ودعوتك الحكيمة هي في أعلى درجة العلم والحكمة، فكيف يتصور هذا ويلتقي مع قولهم فيك مجنون؟ وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لك يا رسول الله على احتمالك الطعن وصبرك على هذا القول القبيح وافترائهم عليك لأجرا غير منقوص ولا مقطوع، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك يا رسول الله لمتمكن بعلو من خلق عظيم، وأنت قابض على ناصيته. وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يأتمر بأمره وينتهي عن نواهيه، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فستبصر يا رسول الله ويبصر أهل مكة إذا نزل بهم العذاب في الدنيا بأيكم المجنون، وهذا المصير ليس بعيدا عنه، وعندئذ يدركون أن المجنون هو الذي دفع بنفسه وبمن اتبعه إلى الشقاء والخسارة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك سبحانه هو العليم بالفريقين، الضال والمهتدي، والمجنون والعاقل. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين. فلا تطع يا رسول الله مشركي مكة، تمنوا وأحبوا لو تلاينهم وتصانعهم فتترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضوا فيفعلوا مثل ذلك، ويتركوا بعض ما لا ترضى فتلين لهم ويلينون لك. ولا تطع يا رسول الله كل كثير الحلف بالباطل، حقير ذليل مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب، فتان يسعى بالنميمة ليفسد بين الناس، بخيل بالمال، ظلوم يتعدى الحق، ساجد يتعاطى الإثم، غليظ جاف. وهو مع ما وصفناه به من الصفات المذمومة دعي ملصق في القوم، منسوب لغير أبيه، وهو معروف بلؤمه وشره. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ارتكب هذه القبائح الشنيعة مغترا بنفسه لأنه كان ذا مال وبنين، وقابل النعم التي أعطاها الله له بالكفر وارتكاب المعاصي والجرائم. وإذا يتلى عليه القرآن قال: هذا أباطيل الأولين وخرافاتهم. من فوائد الآيات البينات اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاق القرآن، وصفات الكفار صفات ذميمة يجب على المؤمن الابتعاد عنها وعن طاعة أهلها. سنسمه على الخرطوم، سنكوي أنف هذا المستكبر عن آيات الله وعلى خلق الله بالنار إهانة له على عناده واستكبار. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إن اختبرنا كبراء مشركي مكة بعون المحتاجين وإطعام الجائعين كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين تحالفوا ليلا لتأكيد ما عزموا عليه ليقطعن ثمرها إذا أصبحوا قبل أن يخرج إليهم المساكين ولا يستثنون شيئا للمساكين من ثمر جنته. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فدار عليها محيطا بها ريح عاصفة وهم نائمون وأصبحت كالقطعة المنقطعة من الرمل وحولها البساتين والمزارع قائم. فنادى بعضهم بعضا لما أصبحوا أن اذهبوا مبكرين على الثمار والزرع والأعناب إن كنتم قاطعين ثماركم. فأسرعوا إلى حديقتهم وهم يتحادثون فيما بينهم بصوت منخفض يقول بعضهم لبعض سرا ألا تمكنوا اليوم أحدا من المساكين من دخول جنتكم. وغدوا على حرد قادرين وساروا أول النهار إلى جنتهم على قصدهم السيء في منع المساكين وهم في غاية القدرة على جنتهم وثمارها لا يحول بينهم وبينها أحد. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. فلما رأوا جنتهم هالكة قالوا إنا لمخطئون الطريق عن مكان جنتنا ليست هذه جنتنا. فلما عرفوا أنها جنتهم قال بعضهم قد حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين من حظهم منها. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال أعدلهم وأعقلهم وأفضلهم ألم أقل لكم هل تنزهون الله تعالى عن تصور أنه حرمكم العطاء دون أن ترتكبوا إثما؟ قالوا تنزه الله عن الظلم فيما فعل إنا كنا ظالمين بمنعنا المساكين حقوقهم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فأقبل بعضهم على بعض يلوم كل منهم الآخر قالوا يا هلاكنا إنا كنا متجاوزين الحد في منعنا الفقراء والمساكين عسى ربنا أن يعوضنا خيرا من جنتنا المهلكة إنا إلى ربنا وحده راغبون طالبون الخير راجون العفو. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كما فعلنا بأصحاب الجنة من إهلاك حرثهم وهم في غاية القدرة عليه والثقة به نفعل بمن تعدى حدودنا وخالف أمرنا. والعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا لو كان العصاة والكفرة والمذنبون يعلمون كمال صفات الله تعالى وحكمته وعدله وما أعد في الآخرة من حساب وجزاء بالعدل. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إن الذين اتقوا عقاب الله بفعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه لهم عند ربهم في الآخرة جنات النعيم الخالص. أنحيف في الحكم، فنجعل الذين خضعوا لنا بالطاعة والعبادة الذين اكتسبوا المآثم وارتكبوا المعاصي، ما لكم أيها الكفار تحكمون هذا الحكم المعوج؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ أم لكم كتاب رباني نزل من عند الله تقرؤون فيه أن لكم ما تختارون وتشتهون من عمل دون أن تكونوا عرضة للمؤاخذة والعقاب على ما تسيئون وتظلمون؟ أم لكم عهود مؤكدة بالأيمان ومواثيق متناهية في التوكيد عاهدناكم عليها فاستوثقتم بها منا لا تنقطع تلك العهود والمواثيق إلى يوم القيامة؟ إن لكم في ذلك العهد لما تحكمون به لأنفسكم من الخير والكرامة عند الله عز وجل. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ سل المشركين يا رسول الله أيهم كفيل بأن لهم ما يحكمون لأنفسهم من السعادة والنجاة والفلاح؟ أم لهم شركاء من دون الله يحمونهم من عذاب الله ويحققون لهم نجاتهم وفوزهم يوم القيامة؟ فليأتوا بشركائهم لتنفعهم وتشفع لهم إن كانوا صادقين في دعواهم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. اذكر لهم يوم يشتد الأمر ويعظم الخطب وهو يوم القيامة ويدعى الكفار والمنافقون إلى السجود توبيخا لهم وتحسيرا على تفريطهم في طاعة الله في الدنيا فلا يستطيعون لصيرورة أصلابهم عظما واحدا. وفي هذا المشهد الاختباري يوم الدين يكشف الله عز وجل عن ساق ويدعى أهل الموقف للسجود فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، أما المنافقون فلا يستطيعون السجود لربهم يومئذ إذ يكون ظهر كل منهم طبقا واحدا غير ذي فقرات تنثني للسجود، لأنهم لم يكونوا يسجدون لله في الدنيا لربهم وإنما كانوا يسجدون نفاقا ورياء وسمعة. ومن فوائد الآية منع حق الفقير سبب في هلاك المال، ولا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء كما لا تستوي صفاتهما. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أبصار الكافرين منكسرة ووجوههم ذل وخسران وندامة. أبصار الكافرين منكسرة ويغشى وجوههم ذل وخسران وندامة وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى الإيمان بربهم والسجود له وهم أصحاء قادرون على السجود فلا يفعلون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فدعني يا رسول الله مع من يكذب الآن ومستقبلا بهذا القرآن الذي أنزله بأسلوب الداعي الناصح الذي يقدم الإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة. وخل بيني وبينهم ولا تجعل قلبك بهم فإني أكفيك إياهم. سنستنزلهم إلى العذاب درجة درجة بالإمهال والإحسان وإسباغ النعم حتى يظنوا ذلك تفضيلا لهم على المؤمنين فيتمادوا في الطغيان والكفر، ثم نأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وأملي لهم، إن كيدي متين، وأمهلهم وأطيل لهم المدة على كفرهم وتمرده لتتكامل الحجة عليه ولا يبقى لهم عذر يعتذرون به يوم الحساب والجزاء. إن تدبيري قوي شديد لا يفلت منه أحد. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ بل أتسأل يا رسول الله هؤلاء المشركين أجرا ما من الأجور المادية على تبليغ الرسالة، فيدخل عليهم حمل الخسارة في أموالهم فيثبطهم ذلك عن الإيمان؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم عندهم علم غيب ما مضى من الأمم السالفة وعلم بأساطيرهم ومكتوباتهم فهم يكتبون منها ويستندون إليها في تكذيبهم القرآن؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاصبر يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته مستسلما لقضاء ربك على أذى قومك وتكذيبهم وإعراضهم، متابعا القيام بوظائف رسالتك انتظارا لحكم ربك في من عاندوا وأصروا على الكفر، ولا تكن في الضجر والعجلة كيونس ابن متى عليه السلام اذ ترك قومه أهل نينوى مغاضبا لما كذبوه ورفضوا الاستجابة لدعوته قبل أن يأذن الله له بذلك، حين نادى ربه في فم الحوت قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو مملوء غما على قومه الذين رفضوا دعوته ومعترف بذنبه إذ تركهم قبل أن يأذن الله له. لولا أن لحقته نعمة من ربه حين رحمه وتاب عليه لطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء الخالية من النبات والشجر وهو آت بما يلام عليه، ولكنه لم يكن مذموما بل كان من الأوابين، فاصطفاه ربه ورد عليه الوحي وشفعه في قومه فجعله من النبيين الكاملين في الصلاح. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الكافرون من شدة نظرهم إليك بالعداوة والبغضاء أن يزيلوك يا رسول الله عن مكانه حين سمعوا القرآن ويقولون إنه لمجنون. وفي هذه الآية دليل على أن العين وإصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، وما هو إلا ذكر للعالمين، وما القرآن إلا موعظة لكل العالمين. وفي هذه الآية بيان عموم الرسالة المحمدية، وفيها إيمان إلى أن الذين كفروا بالقرآن من أهل مكة قليلون بالنسبة إلى الذين سيؤمنون به من شعوب الأرض متى أدركوا إعجازه وعظمة ما اشتمل عليه من علم وهداية. آخر سورة القلم، ولله تعالى وحده الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.